بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا صنع الله

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذين صدق الله العظيم.